ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، كنا توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فبعد ان شهد الله لنفسه بالوحدانيه، شهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرساله، ووصفه باعظم وصفين يوصف بهما العبد، وهما وصف العبوديه والرساله. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاه في اللغه بمعنى الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليه ان صلاتك سكن لهم. وصلاه الله على نبيه ذكر اهل العلم في تفسيرها اقوالا، من اقرب تلك الاقوال ما ذكره الامام البخاري رحمه الله في صحيحه معلقا عن ابي العافيه قال: صلاه الله على رسوله ثناؤه عليه فعند الملائكه. وكما سبق ان الامام البخاري ذكر هذا الاثر عن ابي العاليه وهو تابعي معلقا، ومن المعلوم ان المعلقات في صحيح البخاري ليست على شرط الصحيح. الامام البخاري رحمه الله اشترط فيما يخرجه في جامعه ان يكون متصلا، والمعلق ليس متصلا. ومع ذلك فقد اخرجه القاضي في فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم موصولا، وهكذا ايضا وصله ابن ابي حاتم في تفسيره، لكن جاء في اسناده ابو جعفر الرازي وهو عيسى بن مهان وهو ضعيف، وخاصة إذا روى عن الربيع فيزداد ضعفه كما هو مبين في ترجمته، فالأثر لا يثبت. ومع ذلك فهذا التفسير كما سبق نقله أهل العلم، ونص ابن صياد وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم على أن هذا التفسير عليه المحققون، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه ابن القيم رحمه الله، وهكذا الإمام النجدي رحمه الله وغيرهم. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام جامع في ذلك، حيث يقول في معنى الصلاة، صلاة الله عز وجل على نبيه، قال: هي ثناؤه سبحانه عليه وإظهاره لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه. والصلاة من الله على رسوله فسرها بعض أهل العلم بأنها الرحمة، لأن الصلاة من الله بمعنى الرحمة، ومن الملائكة بمعنى الاستغفار، ومن الآدميين بمعنى الدعاء. فهذا ليس بصحيح، هذا التفسير ليس بصحيح، وإن كان منقولا في الشروح ونقله غير واحد من اهل العلم فغير صحيح، ورد الامام ابن القيم رحمه الله وغيره من اهل العلم على هذا المعنى. ومما يدل على بطلان تفسير صلاه الله عز وجل على نبيه بالرحمه، قوله تعالى: اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. فعطف الله عز وجل هنا الرحمه على الصلوات، ومن المعلوم أن الأصل في العطف المغايرة، فدل على أن الصلاة أخص من الرحمة، إذ أن الرحمة تكون لكل أحد، الرحمة تكون لكل أحد، والصلاة خصت. فبذلك أجمع أهل العلم على أنه يجوز أن تقول لفلان مثلا رحمه الله، بينما اختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه على خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف يدل على أن الرحمة ليست بمعنى الصلاة. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت من أن من صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرة أثنى الله عليه في الملأ الأعلى 10 مرات. فهذا نعم دل على ما سبق وأن تفسير الصلاة من الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم بالرحمة غير صحيح، وإلا ما كان نعم ستكون هذا الشرف وهو كون من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أثنى الله عليه في الملأ الآن 10 مرات يكون ثابتا لكل أحد، إذا الرحمة من الله ثابتة لكل أحد من المسلمين، هذا بمعنى الرحمة الخاصة. وهذا تفسير الصلاة بالمغفرة، هنا بعضهم كما سبق فسر الصلاة من الله عز وجل على نبيه بمعنى المغفرة، وقد رد الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأسهام على هذا القول وأبان ضعفه وقال وهذا القول من جنس الذي قبله وهما ضعيفان. وهكذا رد الإمام ابن القيم رحمه الله على من فسرها بالدعاء كما في كتابه بدايا الفوائد، حيث قال وهو مشكل من وجوه، أحدها أن الدعاء يكون بالخير والشر والصلاة لا تكون إلا بالخير، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن دعوت يتعدى باللام وصليت لا يتعدى إلا بعلى، ودعا المعدى بعلى ليس بمعنى صلى، وهذا يدل على أن الصلاة ليس بمعنى الدعاء. في وجوه أخرى ذكرها رحمه الله يبين فيها بجلاء ووضوح بطلان تفسير الصلاة بالدعاء. وقوله على آله هذا الشخص من ينتمون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها، هذا في اللغة، ولا يستعمل إلا فيما فيه شرف غالبا، فلا يقال مثلا كما ذكر أهل العلم لا يقال أهل الإسكات مثلا كما يقال أهله، لما سبق من أن هذا اللفظ جار عند أهل العلم فيما فيه شرف غالبا. وأصل الآل أهل بدليل تصويره على أهيل، والتصوير كما هو معلوم في اللغة يرد الأسماء إلى أصولها. وأحسن ما قيل في المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنهم أتباعه على دينه، ويدل على ذلك قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والمراد هنا بآل فرعون أي أتباعه. أما إذا قرنت الآل بالأتباع فقيل مثلا آله وأتباعه، آله وأتباعه، فالآل هم المؤمنون من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كما نبه عليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله. وقوله على آله وصحبه، الصاحب جمع صاحب، وهذا من عطف على العام، والعام هو الآل كما سبق، الآل الذين هم الأتباع، والصحب من جملتهم، لكنهم خصوا بالذكر لشرفهم ومقامهم العظيم. وصحابي وما يقال في تاريخه، أحسن ما يقال في ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة من أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ذلك ردة على الصحيح، إذ العبرة في ذلك بالموت على الإيمان. وقالوا من لقي النبي ولم يعبر بمن مر النبي ليدخل من كان لا يرى ومن كان أعمى، في الأعمى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لقيه، فعبروا باللقي ليشمل ذلك، وعبروا بالنبي. وهذا الذي جرى عليه أهل العلم في تاريخ الصحابي هو من لقي النبي ولم يقول من لقي الرسول، فالعبرة بلقي النبي حالة كونه نبيا. ولذلك أدخل أهل العلم فورق بن نوفل حيث إنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد أرسل، فأدخلوه في جملة الصحابة. مؤمنا به أي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، فلا بد أن يكون نعم موجود على ذلك حتى يتحقق إطلاق اسم الصحبة عليه. وإن تخلل ذلك بدعة على الصحيح كونه مثلا ارتد ثم رجع كحال بعض الصحابة ممن حصل له ذلك ثم رجع إلى الإيمان ومات عليه، وهؤلاء قلة وندرة. قوله حفظه تدخيلا جيدا، السلام هو طلب السلام من كل مكروه، والسلام اسم من أسماء الله عز وجل. وحقيقة اللفظ لفظ السلام أنه البراءة، أي في معناه أنه البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، وعلى هذا المعنى تدور جميع تصاريفها، أي هذه الكلمة كلمة السلام كما قال ابن القيم رحمه الله في البدائع. قوله تسليما، تسليما مصدر مؤكد مؤكد، والمراد تسليما زائدا على الصلاة، فيكون دعاء آخر بعد الصلاة. قوله مزيدا أي زائدا من الزيادة، والزيادة هي النمو، تسليما مزيدا أي موصولا بالزيادة مستمرا. وهاتان الجملتان صلى الله عليه وإلى قوله وسلم خبريتان لفظا، تائيتان معنى، فاللفظ ظاهره أنه خبر لكن المراد منه إنشاء، كما في قوله تعالى والوالدات يرضعن، وهذا في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن. فالمقصود من هاتين الآيتين ليس هو الخبر، وإنما المقصود به الإنشاء، أي المعنى والوالدات فليتربصن، والمطلقات والوالدات فليرضعن، والمطلقات فليتربصن. وهكذا هنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنشاء أي بمعنى الدعاء، والدعاء من جملة الإنشاء، أي اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجمع المؤلف رحمه الله بين الصلاة والسلام اقتداء بالآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. قوله أما بعد أي مهما يكون من شيء بعد هذا فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى آخر كلامه. قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته الخلاصة في معنى كلمة أما بعد، قال أما كمهما يكن من شيء وفى لتلي تليها وجوبا ألفا، ومقصوده وفى لتلي تليها وجوبا ألفا أي أن الفاء رابطة للجواب، والجملة بعدها في محل جزم جواب الشرط. وهذه الكلمة كلمة أما بعد الصواب فيها أنها يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى المقصود بالكلام، يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الكلام الذي يراد الشروع فيه، وليس كما يذكره غير واحد من أهل العلم من أنها تستخدم في الانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر أو من موضوع إلى موضوع آخر. وما سبق ذكره هو الذي جاء في السنة، جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بهذه الكلمة عندك يعني بعد أن يأتي بخطبة الحاجة، نعم قبل الشروع في الكلام، فيأتي بهذه الكلمة للانتقال من المقدمة إلى المقصود بالكلام. وهذا الذي هو أيضا جار على لسان العرب. قوله فهذا، هذا إشارة إلى ما تضمنه هذا المؤلف وهذا الكتاب العظيم من العقائد الإيمانية الستة الذي سبق ذكرها من كلام شيخ الإسلام. وهنا إشكال يذكره أهل العلم حول ما يصبر به أهل العلم كتبهم بالإشارة، ويعني يقولون بأن الإشارة لا بد أن تكون إلى شيء موجود. والمؤلف حين يذكر ذلك لم يكن قد كتب بعد كتابه أو رسالته أو خطابه. وقد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على الواسطية في ذلك ثلاثة أوجه وثلاثة توجيهات. الأول، إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم كتب المقدمة والخطبة فالمسار بقوله فهذا موجود ومحسوب وليس في هذا إشكال. إذا كان كتب الكتاب ثم كتب المقدمة والخطبة بعد انتهائه من الكتاب فتكون الإشارة هنا بقوله فهذا إلى شيء موجود محسوب. الثاني، إن لم يكن كتبه فإن المؤلف يشير إلى ما قام في ذهنه من المعاني التي سيكتبها في هذا الكتاب. الثالث، وهو أن المؤلف قال هذا باعتبار هذا المخاطب، والمخاطب لم يخاطب بذلك إلا بعد أن برز الكتاب وصدر، فكأنه يقول فهذا الذي بين يديك كذا وكذا كما ذكر هذه الأوجه العلامة ابن عثيمين رحمه الله. وقال الاعتقاد سبق الكلام على معنى هذه الكلمة لغة واصطلاحا، وأن هذا الاسم الاعتقاد خص بشرح أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، وما أضيف إلى ذلك من المسائل التي يتميز بها أهل الحق أهل الاعتقاد الحق الإيمان بهذه الأصول الستة التي صرح بها الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جملة وتفصيلا وتأصيلا وتفريعا، وهي المذكورة في حديث جبريل المشهور. فهذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة. وهذا الاعتقاد الحق المبني على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه السلف عليهم رضوان الله هو الذي بسببه حازت هذه الفرقة النجاة والنصرة كما سيأتي. قوله الفرقة بالكسر بمعنى الطائفة، قال تعالى فكان كل فرق كالطوب العظيم، والطائفة تصدق أيضا على الواحد. الطائفة كما سبق تطلق ويراد بها الفرقة، والطائفة تصدق كما سبق أيضا على الواحد، كما أنها تصدق على الجماعة تصدق أيضا على الواحد، كما يدل عليه قوله جل وعلا فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والإمام البخاري رحمه الله ذكر هذه الآية ثم فسر ذلك بقوله ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخلت معنى الآية. انتهى كلامه رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصف هنا الفرقة الناجية بوصفين: الأول أنها ناجية، والثاني أنها منصورة. ووصفها بأنها ناجية فهذه صفة النجاة، هذه صفة للجماعة في الآخرة أنها ناجية من النار لقوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة كما هو معلوم في حديث الافتراق. ولا ينافي هذا أيضا كونها ناجية في الدنيا من عقاب الله جل وعلا ومن أنواع عقوباته وسخطه. وأما قولها المنصورة فهي صفة للجماعة في الدنيا، صفة هذه الجماعة في الدنيا كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ولا ينافي هذا أيضا كونها منصورة في الآخرة لقوله تعالى إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعلى هذا يكون هذان الوصفان بالنسبة للفرقة الناجية من الأوساط التي إذا افترقت اجتمعت وإذا اجتمعت افترقت. فإذا اجتمعت الناجية بالمنصورة كان معناها على ما سبق، وإذا أفردت الناجية أو أفردت المنصورة دخل معناهما في المعنى في اللفظ إذا أفرد. وهذان الوصفان هما وصفان لفرقة واحدة، هما وصفان لفرقة واحدة كما سبق. وفي هذا رد على تخليط عدنان عرور في هذه المسألة كما هو معلوم، حيث جعل هذه الأوصاف رجعة إلى موصوف واحد، وقد رد عليه في ذلك الشيخ ربيع حفظه الله كما هو معلوم. قوله إلى قيام الساعة لأهل العلم في ذلك توجيهين، توجيهان. الأول إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يأتي أمر الله كما مر في حديث معاوية. وهكذا أيضا لما في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وروى الإمام حاتم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ويبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت ثم أشرار الناس فعليهم تقوم الساعة. فعلم من ذلك أن قوله إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة. لماذا؟ لأن الساعة إنما تقوم على شرار الناس. التوجيه الثاني إلى قيام الساعة أي إلى قيام ساعتهم أي موتهم، لأن من مات فقد قامت قيامته، لكن الأول أقرب لدلالة الدليل عليه، فهم منصورون أي أهل السنة والجماعة منصورون إلى قرب قيام الساعة. وقال رحمه الله أهل السنة والجماعة يجوز في إعراب أهل هنا ثلاثة أوجه. الوجه الأول بالكسر بدل من الفرقة أو عطف بيان لهذه الفرقة الناجية، أي وأنهم أهل السنة والجماعة، أي أن هذه الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة، فأتى هذا العطف بيانا. الوجه الثاني أنه يجب فيه الرفع، فتقول أهل السنة والجماعة على أنه خبر لمبتدأ محدوث تقديره هم أهل السنة والجماعة، ويجوز النصب أيضا على إضمار فعل تقديره أعني بها أي بهذه الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. والسنة في اللغة تطلق على الطريقة سواء كانت مرضية أو غير مرضية، وشرعا هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، وسميت الفرقة الناجية أهل السنة لانتسابهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرها من المقالات والمذاهب بخلاف أهل البدع. فإنهم ينسبون إلى أربعة أمور، إلى أربعة أمور. الأول منسب أهل البدع إلى بدعهم وضلالاتهم وأفكارهم، فالقدرية نسب إلى القدر والمرجع إلى الإرجاء وهكذا. الثاني أنهم ينسبون أيضا إلى إمامهم الذين اقتدوا به وتابعوه على بدعة كالجهمية مثلا نسبة إلى الجهم ابن صفوان. الثالث أنهم ينسبون أيضا إلى أفعالهم وإلى بدعهم كالرافضة إلى الرفض والخوارج إلى الخروج والمعتزلة إلى الاعتزال. الرابع وإما أيضا أن ينسبوا إلى المكان الذي أحدثوا فيه بدعهم، فالحرورية نسبة إلى حروراء المكان الذي أحدثوا فيه بدعهم. وأحق الناس بأن تكون الفرقة الناجية، يعني بأن يكونوا الفرقة الناجية هم أهل السنة أهل الحديث والأثر، إذا هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب. أضافهم إلى السنة لأنهم متمسكون بها، والجماعة لأنهم مستمعون عليها. وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام على قوله أهل السنة والجماعة في آخر الكتاب، نتوقف هنا إن شاء الله. بارك الله فيك يا هاشم، الله يبارك فيك.